التاريخ يشهد علينا يا المرحوم محمد الزرق توني مكوار وبن جلون. ياك التاريخ يشهد علينا يا المرحوم محمد الزرق توني مكوار وبن جلون. سير ونموت عليك ودي مواك يبدي مواك واك واك واك عليك وامي قوم ودي ما وقف.